خليفة المهدي اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله من ولد سيدنا الحسن بن علي، مش المهدي الشيعي الخرافة اللي بيقولوا انه دخل السرداب بقاله مئات السنين وما خرجش وان شاء الله مش هيخرج خالص. الحديث اللي معانا بفضل الله سبحانه وتعالى بيتكلم في قضية مستقبلية وقضية خطيرة جدا جدا. خلافة المهدي يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم، الرسول بيقول يقتتل عند كنزكم، ابن كثير قال المراد بالكنز هنا كنز الكعبة. وفي هذه اللحظات ستكون الأمة مهلهلة ممزقة، تحتاج إلى رجل صالح يجمع أمرها ويلم شملها ويوحد صفها ويجمع كلمتها. من ولد مين بقى؟ سيدنا الحسن ابن علي. وانا قلت ليه سيدنا الحسن ابن علي؟ ثم تطلع الرايات السود، لان المهدي عشان يستقر ليه الملك، استقرار الملك له هياخد ست مراحل، هحكيهم لك بالادل، هنجيب المراحل الست بالادل، لان احنا لابد نتكلم بالدليل. الجيش الاولاني تكفل الله به، يخسف به يعني تنشق الارض وتبلعه، وده هنجيب لكم الأدلة عليه، أحاديث صحيح في صحيح مسلم. وخلي بالكوا حضرات، في ناس زعمت إن إحنا إن هو المهدي، المهدي السوداني والمهدي الأندلسي والمهدي مش عارف إيه والمهدي القحطاني. أعظم أمارة للمهدي هي الجيش الذي سيخرج من بلاد الشام ليقاتل الخليفة في الكعبة. يعلم أهل الأرض أنه إيه؟ أنه خليفة الله المهدي بس. يعني ورد فيه أكثر من 60 حديث عن النبي. قام الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 74 مع الحديث رقم 71. الحديث رقم 71 من أحاديث الفتن التي نقوم بشرحها، والدرس رقم 74. الحديث اللي معنا يا حضرات من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه، والحديث رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأعل بالوقف وله طرق، والراجح أنه صحيح. يعني إذن الحديث اللي معانا، الحديث اللي معانا بفضل الله سبحانه وتعالى حديث صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم. خلي بالكوا حضرات، الحديث اللي معانا بفضل الله سبحانه وتعالى بيتكلم في قضية مستقبلية وقضية خطيرة جدا جدا ومهمة جدا، وهذه القضية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي قضية خلافة المهدي. خلافة المهدي، المهدي ده رجل اسمه محمد ابن عبد الله من ذرية الحسن ابن علي، من ذرية ايه؟ الحسن ابن علي، واسمه على اسم النبي، واسم أبيه على اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي معانا بيتكلم عن مرحلة بداية الملك أو الخلافة لمحمد بن عبد الله المهدي، اللي هي الخلافة القادمة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالكم معايا عشان نركز قوي، إن خلافة المهدي هتمر بمرحلتين، ركز أو معاي، اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي في الحديث هي المرحلة الأولى، اللي هي مرحلة بداية الخلافة وما يدور من أحداث قبل استقرار الملك والخلافة له إلى أن تستقر. يبقى مرحلة إيه؟ هياخد الخلافة إزاي؟ إلا هيحصل على ما تستتب له الخلافة. أما في مرحلة تانية بقى بعد استقرار الخلافة الفتوحات التي سيقوم بها دية هنؤجلها بعد ذلك لما تيجي الأحاديث اللي بتتكلم عن المهدي. يبقى المرحلة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي ايه؟ مرحلة ايه؟ مرحلة قيام الخلافة وكيف ستقوم وإيه الأحداث اللي هتدور معاه. أما الفتوحات فدي هنتكلم عنها في مرحلة تانية. اسمع كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم 3 ابن خليفة. دي أول حاجة الرسول بيحكي لنا إن هيحصل اقتتال في بلاد الحجاز ما بين كام؟ 3 كلهم ابن خليفة، يعني ابن ايه؟ او من الأسرة المالكة، او هو ابن رجل كبير في بلاد الحجاز ويعتقد هذا انه احق بالملك، ويعتقد الثاني انه احق بالملك، ويعتقد الثالث انه ايه؟ احق بالملك. 3 كلهم ابن خليفة. طبعا سواء كانت خلافة حقيقية او خلافة ملك، او هو من الاسرة المالكة ويعتقد انه اولى بها، المهم هيدور ما بينهم ايه؟ هيدور ما بينهم قتال على الملك. طبعا الرسول بيقول يقتتل عند كنزكم. ابن كثير قال المراد بالكنز هنا كنز الكعبة، وبعض العلماء قال عند كنزكم أي عند ملككم، وممكن تكون عند بمعنى على، يعني يقتتل على كنزكم أو على ملككم، وده الراجح. يعني قتال على إيه؟ قتال على الملك مش على الكنز نفسه، على الملك. وآخر الحديث يدل على ذلك، لأن هو هيقول الأمر في النهاية بعد قتال 3 إلا هيقتتل على الملك، لن يكون الملك لواحد منهم، لن يكون الحكم لواحد منهم. 3 دول أولاد خليفة أو أولاد ملوك، وكل واحد بيقول أنا الأحق، أنا ابن خليفة، أنا ابن ملك، وده بيقول أنا ابن ملك، وده بيقول أنا ابن ملك، فكله عايز الملك، فلا ده هياخد الملك ولا ده هياخد الملك ولا ده هياخد الملك. وده دليل مدام هيقول هتقول الخلافة أو الملك للمهدي، يبقى إذن القتال عليه على الملك. يبقى يقتتل عند كنزكم أي عند ملككم، أو عند بمعنى على ملككم، 3 كلهم ابن خليفة. ماشي يا حضرات؟ واضح كده؟ ثم لا يصير إلى واحد منهم. الرسول بيقول الملك ده لن يصير إلى واحد من 3، لا ده هياخده ولا ده هياخده ولا ده هياخده، إنما سيأخذه من أراده الله عز وجل، لأن الله يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فال3 بيتقتلوا، لكن اللي هياخده هو اللي ربنا أراده. وبعدين الثلاثة دول بيتقتلوا على الملك من أجل الدنيا، وفي هذه اللحظات ستكون الأمة مهلهلة ممزقة، تحتاج إلى رجل صالح يجمع أمرها ويلم شملها ويوحد صفها ويجمع كلمتها. فمحتاج الرجل إيه؟ صالح، رجل تقي، رجل ملهم. فربنا هيقدر إن ولاد الملوك أو ولاد الخلفاء 3 ما ياخدوش الملك، ويجعل الملك لرجل من آل بيت رسول الله. خلي بالك، من ولد مين بقى؟ سيدنا الحسن ابن علي. وأنا قلت ليه سيدنا الحسن ابن علي؟ لعل الله أراد أن يكافئه على إيه حضرات؟ على تنازله عن الملك حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمات المسلمين، حتى سمي العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي لسيدنا معاوية بعام الجماعة. لأن الله جمع الأمة وحقن إيه؟ دماءها على إيد من به سيدنا الحسن. فكما أن الحسن تنازل جعل الله من صلبه في آخر الزمان من يجمع كلمة المسلمين أيضا عندما تتقاتل الأمة على الملك، فجعل الله من صلبه من يجمع كلمة الأمة ويكون إيه؟ خليفة. شفتوا بقى، شوفوا السر يا حضرات، والله أعلى وأعلم بمراده. أنت تنزلت عن الملك عشان توحد كلمة المسلمين، جعل من ولدك من ينال الملك ليجمع الله به كلمة المسلمين. سبحان الله العظيم. يبقى الرسول قال إيه بقى؟ ثم لا يصير إلى إيه؟ إلى واحد منهم. ثم تطلع، خلي بالك من الكلمة اللي جاية دي قوي لأنها كلمة مهمة جدا، ثم تطلع الرايات السود. الرايات اللي هي الايه؟ الأعلام. الراية اللي بيرفعها ايه؟ المجاهدين في أرض المعركة. ففيه جيش طبعا المهدي وهو لسه طالع، وأحكي لكم المراحل اللي هتمر. لأن المهدي عشان يستقر ليه الملك خد 6 مراحل. سيبك من الفتوحات ده هنتكلم عنها بعدين، استقرار الملك له هياخد 6 مراحل، هحكيهم لك بالأدل، بس أنا بشرح لك الحديث الأول. لأن المرحلة الأولانية ذكرناه، الحديث اللي معنا ده هو يا حضرات جاب لنا مرحلتين 2 بس من 6، المرحلة الأولانية والمرحلة السادسة. يبقى في كم مرحلة في النص؟ هتصلوا على الحبيب. الحديث اللي معنا ده جاب لنا المرحلة الأولى والمرحلة السادسة، يبقى في كم مرحلة في النص؟ 4. هنجيب المراحل 6 بالأدلة، لأن احنا لابد نتكلم بالدليل، لأن ده علم وأمانة وشرع ودين وكلام بننسبه للنبي محمد، فلابد نعرفكم الحديث صحيح ولا ضعيف ونعرف. فقال ثم تطلع الرايات السود. منين الرايات السود دول؟ قال لك ده جيش. ما هو المهدي لما يبايع محتاج لإيه؟ محتاج لقوة تنصره في ربنا. دي في المرحلة السادسة هيبعت له، سيبعث له جيشا من بلاد المشرق. الرايات بتاعتهم ايه؟ سود. الرايات السود. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. في رواية عند احمد انها تطلع منين يا حضرات بسند ضعيف، قال اذا رأيتم الرايات السودة قد جاءت من قبل خراسان. يبقى الجيش اللي هيجي ينصر ربنا يبعته ينصر المهدي ويثبت له الملك من قبل ايه؟ خراسان، من المشرق. الجهة خراسان. خراسان دي ان هي حضرات عايزين نعرف خراسان، قال لك خراسان، خراسان التاريخية اللي هي القديمة، قال لك شمال شرق ايران وجنوب تركمستان وشمال أفغانستان وباكستان. يعني المهم الجيش اللي هو جاي من المشرق جاي منين يا حضرات؟ ها؟ من يمة إيران وأفغانستان. بس إيران شيعة وهو عمر الشيعة وأهل الباطل ما ينصروا الحق، يعني من جهة أفغانستان باكستان من هذه الجهات. جيش الرايات بتاعته سود. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، هيعملوا إيه؟ هيكون في جيش تاني ظهر طالع من بلاد الشام، لما يسمع بالمهدي يروح يقاتل المهدي. الجيش الأولاني تكفل الله به، يخسف به، يعني تنشق الأرض وتبلعه، تنشق الأرض إيه؟ وتبلعه. وده هنجيب لكم الأدلة عليه، أحاديث صحيح في صحيح مسلم. وخلي بالكم حضرات، أقوى علامة وأقطع علامة على المهدي، لان في ناس كتير ادعت المهدي، في ناس زعمت ان احنا ان هو المهدي، المهدي السوداني والمهدي الاندلسي والمهدي مش عارف ايه والمهدي القحطاني، في ناس كتير قالوا احنا المهدي. ففي المهدي له ايه؟ امارات ربانية. اعظم امارة للمهدي هي الجيش الذي سيخرج من بلاد الشام ليقاتل الخليفة في الكعبة فلما يعد من المدينة بينما هو ببيداء من الأرض ودخل على مكة يخسف بأوله وآخره، يعني تنشق الأرض وتبلع الإيه؟ وتبلع الجيش، إلا قليلا. القليل دول ربنا تركهم عشان يعرفوا الناس. طب دي معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة كبيرة، الأرض تنشق وتبلع الجيش، فيعلم العالم كله بالعلامة ده، يعلم أهل الأرض أنه إيه؟ أنه خليفة الله المهدي. بس دي أقطع علامة، وأنجيب أدلتي بس بعد ما نشرح الحديث. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فلما الجيش ده يخسف، لما الجيش يخسف ويتعرف أنه المهدي، هيجيله بقى أولياء الله ورجال الله والصالحون من عباد الله من الشام ومن العراق ومن بلاد العرب، يذهبون إليه ويبايعونه على الخلاف. كده انتهى الأمر، يعني هو حصل اقتتال وبعدين استقر الأمر للمهدي، فيطلع جيش عليه فيخسف به، يروح له ناس من الشام والعراق يبايعونه، يطلع له جيش تاني من مكة يقاتله، يطلع له جيش تاني ايه؟ طمعا في الملك يقاتله، غير الجيش اللي ايه؟ اللي خسف. فيبعث الله له جيشا منين؟ من المشرق، اللي هم أصحاب إيه بقى؟ أصحاب الرايات السود من بلاد المشرق، يروح من خراسان، يروحوا له هناك في مكة، فيقتلون الجيش، الجيش الذي ذهب، الجيش الثاني يعني الذي ذهب، لأن الجيش الأولين حصل له إيه؟ خسف به، فيقتلون الجيش الثاني الذي ذهب لمقاتلة الخليفة، يقتلونهم قتلا لم يقتله أحد. يعني شو بقى؟ هيخلصوا على الجيش التاني اللي رايح يقاتل الخليفة، ويقتلونهم قتلا لم يقتله أحد، ويغنمون ما معهم، ويغنمون إيه؟ ما معهم. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، يعني جيش المشرق يقتل الجيش أو يقاتل الجيش اللي رايح يقاتل الخليفة طمعا في الملك، يقتلونهم قتلا لم يقتله قوم، يعني يقتلونهم قتلا لم يحدث في العرب قبل ذلك، ويغنمون ما معه. قال لك ثم ذكر كلاما لا أحفظه، فقال، اسمع بقى كلام سيدنا النبي، فقال: فإذا رأيتموه، اللي هو مين؟ الخليفة، خليفة المهدي، اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله من ولد سيدنا الحسن بن علي، مش المهدي الشيعي الخرافة اللي بيقولوا انه دخل السرداب بقاله مئات السنين وما خرجش وان شاء الله مش هيخرج خالص، فهذه خرافات واباطيل. وبعدين خلي بالكم احاديث المهدي العلماء قالوا عنها، اسمع، بعض العلماء انكره، لكن لا، احاديث المهدي متواترة تواترا معنويا، يعني ورد فيه أكثر من 60 حديث عن النبي ما بين صحيح وحسن وضعيف، والتواتر ده معناه إيه؟ ثبوت قطعي، فلا يجوز أن ننكر هذا الخبر الثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول قال إيه بقى؟ فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه، فبايعوه، بايعوا مين؟ الخليف، ولو حبوا على الثلج، يعني لما تظهر الامارات ده ايه، ما هو مش اي حد هيجي يقول لك انا المهدي، ما انا بقول لك اخر واحد ادعى المهديه المهدي القحطاني، واحد هناك من مكه ناس ضحكوا عليه، ده قريب خالص يا حضرات، كم سنه 79، وقالوا له ده انت المهدي وامارات المهدي ظهر عليك، وجابوا سلاح ودخلوا الحرم وعملوا اكبر فتنه في الحرم. فانت دي فايدة العلم، العلم يعرفك كلام النبي محمد، فانت مش هتعرفه الا بالامارات دي. فالرسول بيقول ايه؟ فاذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. اي مسلم يشوف الامارات ده ويتيقن منه، ويتيقن ويملأ ايديه 100% انه خليفة الله المهدي، يبقى لابد وان يبايعه وأن يناصره وأن يؤيده ولو سيذهب إلي حبوا عليه على الثلج. قال ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. الحديث اللي معانا بتاع الرايات السود ذكر لنا مرحلتين، اتنين من كام؟ من ست، لاستقرار الملك للخليفة. المرحلة الأولى ان في ثلاثة اولاد خليفة او اولاد ملوك هيتقاتلوا على الملك، وبعدين مفيش ولا واحد هياخد منه. دي المرحلة الاولانية، صح يا حضرات؟ واخر الحديث ذكر لنا ايه؟ مرحلة كمان اللي هو خروج جيش منين؟ من المشرق. تعالى دي المرحلة الاولانية، عاوزين نعرف المرحلة التانية بقى والتالتة والرابعة والخامسة. قلنا المرحلة الاولانية ايه؟ اقتتال على الملك ثم لا يكون الى واحد منه. في حديث معاني بيذكر لنا المراحل اللي في النص دي كلها، اللي هم الاربعة اللي في النص. هذا الحديث حديث رواه الامام احمد في المسند وابو داود في السنن، واختلف العلماء فيه، لكن ارجح الاقوال هو ما ذكره الامام ابن القيم، حيث حسنه ابن القيم وصححه الهيثمي. ولاكثر جزئيات الحديث شواهد تقويه، الا كلمات بسيطه ملهاش شواهد. يعني خلاصه الموضوع عشان ما توكوش، حديث حسن. حديث ايه؟ حسن. نذكر في دقيقتين اتنين بالضبط كده المرحلة التانية، وهنكمل لسه معانه الدرس القادم تمام في استقرار الملك. قال لك يكون اختلاف، ده الحديث اهو من حديث ام سلمة، يكون اختلاف عند موت خليفة، ملك او خليفة سميه زي ما تسميه، ملك خليفة لبلاد ايه؟ بلاد الحجاز. هيموت، فلما يموت هيحصل اختلاف واقتتال على ايه؟ على الملك. الاولاد متربصين مستنين الكبير على ما يموت، ساعة ما يموت هيطلع واحد يقول انا الاحق، وده يقول انا الاحق، وده يقول انا الاحق، وكل واحد مع جيش فيقتلوا بعض. يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من اهل المدينة. كان عايش فين؟ راجل عايش في المدينة، هاربا الى مكة. مين هو؟ الخليفة محمد بن عبد الله في المدينة. فلما يلاقي الناس بتتقاتل على الملك يفر من الفتن، مش هيقاتل على الملك هو بقى، هو لا يحب ايه؟ الملك، راجل صالح لا يحب الملك. فيهرب الى مكة، فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة، فيأتيه ناس من اهل مكة. هيروح مكة ويدخل بيته، لان شأن الرجل الصالح ان لما المسلمين بيتقاتلوا مع بعض بيعمل ايه؟ بيهرب، ما بيتقاتلش على الملك، افضل الناس من يعتزل. فمحمد بن عبد الله المهدي الخليفة مش هيرضى يدخل في القتال، ياخد بعضه ويهرب لايه؟ ها؟ لمكة، ويدخل بيته. فيخرجونه، فيأتيه ناس، دي المرحلة التانية بقى، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه، أي من بيته، وهو كاره. هيروح له ناس بعد ما هرب من المدينة وراح مكة عشان ما يدخلش في الفتنة ولا يدخل في القتال، يروح له ناس يتوسموا في الصلاح ويجدوا في وجهه أمارات الصالحين وأمارات محمد بن عبد الله، فيروحوا ليخرجوه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام. أنا هنا دي المرحلة التانية. يبقى المرحلة الأولى يا حضرات قتال على الملك، يقوم محمد بن عبد الله ياخد بعضه ويهرب من المدينة لإيه؟ ها؟ لمكة، هروبا من الفتنة وبعدا عن الملك. فيذهب الناس إليه في مكة من أهل مكة، ويخرجونه من بيته إلى الحرم، ويبايعونه بين الركن اللي هو الحجر الأسود والمقام اللي هو مقام إيه؟ مقام سيدنا إبراهيم. قال لك خلي بالك من أهم كلمة، وهو كاره. وهو إيه؟ كاره، غصب عنه، أنت اللي هتبقى الخليفة غصب عنه، وهو ده اللي الأمة تجيبه غصب عنه، هو دي اللي ترجو منه الخير، إنما اللي يجي بالدم والقتل والقتال والحرص عليها والفساد لا يأتي بخير أبدا للأمة. فهي دي المرحلة الثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى. في اللقاء القادم هنذكر المراحل الثانية عشان الملك يستقر للخليفة إن شاء الله سبحانه وتعالى بالأدلة، لأن ده كلام مهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار الحق.